نور من القرآن. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان، ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق وكل خير يهتدي إليه البشر. يهدي للتي هي أقوم في عالم القلب والضمير بالعقيدة الواضحة التي لا تعقيد فيها ولا غموض، والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء. ويهدي للتي هي أقوم في التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله، فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم، متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض. ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء، ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الكسل والاستهتار. ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض أفرادا وأزواجا وحكومات وشعوبا ودولا وأجناسا، ويقيم هذه العلاقات على الأسس الثابتة التي أقامها العليم الخبير لخلقه، وهو أعلم بمن خلق وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل. وهداية القرآن مبنية على الإيمان والعمل، فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه، فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. الأول مبتور لم يبلغ تمامه، والثاني مقطوع لا ركيزة له، وبهما معا تسير الحياة على التي هي أقوم، وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن. فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن فهم متروكون لهوى الإنسان العجول الجاهل بما ينفعه وما يضره، المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له، ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها، وقد يفعل الفعل وهو شر ويعجل به على نفسه وهو لا يدري، أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه، فأين هذا من هدي القرآن العظيم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.